يقول: هل يجوز أن أقوم بتوكيل شخص ما لكي يؤدي فريضة الحج عن والدي المتوفى، وما شرط ذلك في الوكالة؟ لا حرج لك أن تعطيه من مالك ما يحج به عن والدك المتوفى، لا حرج لك. إذا كان أهلا لذلك، مسلم أهلا لذلك، تختار الرجل الطيب الذي ترجو أن الله يتقبل منه فلا بأس، ترجو الرجل الطيب معروف الخير وتستريبه في الحج، أو والدك الميتة أو أمك الميتة، أو تحج أنت عنه. نعم، جزاكم الله. هكذا الشيخ الهريم العاجل كالميت، والعجوز الهريم ما تستطيع الحج كالميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما سأله أبو رزين قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يفوت على الراحلة، أبا حج عنه؟ واعتبر. قال: حج على أبي واعتبر. وقال صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يفوت على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال: حج على أبي. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.